بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التخريبية في الأمة، وقد ذكرنا دورهم في الانفلات الذي يحصل للأمة فتبتعد عن مسارها وتبتعد عن منهجها، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لأن الولاء ليس فقط موقف لساني يقول شخص أنا مع أمريكا، بل هذا موقف تنبع عنه مناهج، منهج حياة، تنبع عنه رؤية كونية، تنبع عنه أشياء كثيرة جدا. لذلك خطورة النفاق ليس في ألفاظ يرددها المنافق، وإنما تلك الألفاظ تتحول بعد ذلك إلى حياة وسلوك، وبالتالي تصبح الأمة تابعة لغيرها. يعني هذا هو خطر النفاق، وبالتالي تتحول الأمة عن صيغتها، عن خصائصها، عن وظائفها، عن رشدها إلى أمة سفيهة، أمة تابعة للسفهاء، بدل أن تكون أستاذة على الأمم، شاهدة على الأمم، شاهدة يعني أستاذة على الأمم، تعلم الأمم من خلال المنهج الذي أنزله الله عليها. لكن المنافقون نتيجة ضعف شخصيتهم، نتيجة حبهم لمصالحهم، نتيجة سوء ظنهم بربهم، نتيجة عدم ثقتهم في ربهم سبحانه وتعالى، يتوهمون أن الحق والكمال والقيم الفاضلة لدى الأعداء وليست في منهج الله سبحانه وتعالى. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي تهديد المنافقين لاستقلال الأمة بسبب عدم مراعاتهم لخصوصياتها، فيقول: حالة النفاق حالة خطيرة جدا تهدد هذا الاستقلال الأمة، استقلالها في منهجها، في مشروعها في الحياة، لأنه انحراف واتباع الآخرين واتباع للآخرين وولاء للآخرين، قد ينتج عنه مخالفة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، قد ينتج عنه انحراف وخروج عن المشروع الإلهي بكله، تلحق بالآخرين في مشروعهم، في أجندتهم، في اهتماماتهم التي لا تنبع ولا تنطلق لا من مبادئك ولا من قيمك ولا من أخلاقك، ترمي بها عرض الحائط بكلها. بالنسبة لك كمسلم، هذه المبادئ، هذه الأخلاق، هذه الالتزامات التي هي ذات أهمية كبيرة عليك، قد يرى فيها الآخرون أنها ليست ذات قيمة أصلا، مثل ما يقولون أن يصبح الإسلام، شعائر الإسلام، قيم الإسلام، أخلاق الإسلام لا قيمة لها. والبعض يذكر هذه مثالية، ونحن نعيش الواقع ويتصورون أن الإسلام نسخه الواقع، أن أمريكا وقيم أمريكا وقيم الغرب نسخت الإسلام باعتباره صار ليس صالحا لهذا الزمان، لأنه جاء فقط في بيئة خاصة وفي ظروف خاصة. يقول: يرى فيها الآخرون أنها ليست ذات قيمة أصلا، وقد تكون مشاريعهم في الحياة، مسارات في الحياة، اهتماماتهم في الحياة، أعمالهم، مواقفهم، تصرفاتهم خارج عنها بالكامل. هؤلاء للأسف يقومون بما يسمى بمحاولة التوفيق أو محاولة تحسين أو إضاءة أو تعديل الإسلام بحيث يتناسب مع العصر، تعديله ومزجه مثلا بالغرب، بقيم الغرب، يعني يأتي قيمة من القيم الإسلامية ثم يطبق عليها المقاييس الغربية ويحول الإسلام بعد ذلك إلى نسخة غربية، مثل ما فعلت روما مع المسيح النصرانية حينما حولتها إلى النسخة الرومانية وثنية. يقول: تصرفاتهم خارج عنها بالكامل ولا تعطيها أي اعتبار ولا أي قيمة. طبعا ما يحصل في عصرنا هو نفس ما حصل في العصور السابقة، حينما حول ملوك البغي أصحاب الملك العظوظ، حولوا الإسلام إلى نسخة متناسبة معه، نسخة تشبه الرومان وتشبه كل الإمبراطوريات، هكذا هؤلاء أيضا. ثم ذكر آثار التبعية لأعداء الأمة على الالتزام الديني، فقال: تبعيتك لهم تضرب التزامك بهذا الدين، بهذا المنهج، تضرب هويتك، تضربك في انتمائك، يصبح انتماؤك انتماء شكليا، اسما بدون مضمون، مثل ما ذكر الله تعالى المنافقين: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم لديكم بطاقة نعم مسلم، ولكن حقيقتكم لم تكن كذلك، قلوبكم لم تكن مع الإسلام، أفكاركم، طريقة تفكيركم، مواقفكم ليس لها علاقة بالإسلام. يقول: اسما بدون مضمون لا حقيقة له، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. ثم ذكر آثار التبعية لأعداء الأمة على الاستقلال والسيادة، فقال: نحن كأمة مسلمة ضمن هذا الانتماء وضمن هذا الكيان الكبير للأمة، نحن بالتأكيد لنا أعداء، أعداء لهم موقف منا، موقف منا باعتبار ديننا، طبعا موقف سلبي، وسنرى إن شاء الله عند الحديث عن الاستكبار يعني الحقد الذي ينطلق منه أعداؤنا، الحقد القديم، الحسد، يعرفون أننا أمة لها منظومة فكرية متكاملة، يمكنها لو أتيح لها المجال أن تصبح رائدة على البشرية، ولذلك يحاربونها ويستعملون كل الوسائل لتغطية هذه المنظومة ولمحوها ولتغييرها وتبديلها. يقول: بالتأكيد لنا أعداء، أعداء لهم موقف منا، موقف منا باعتبار ديننا أولا، باعتبار قيمنا، باعتبار مبادئنا المهمة، خصوصا المبادئ المهمة في هذا الإسلام. قد يقبلنا الآخرون بأن يكون لنا من الإسلام الحالة الشكلية في الإسلام، ونتخلى عن القضايا الجوهرية والمبدئية والرئيسية في هذا الإسلام. إذا يقبلون منا أن مثل ما الآن يشجعون في الغرب أنواع من التصوف، وتصوف خاصة الذي يتيح للديانات المختلفة أن تصبح كأنها نجتمع في محبة الله هكذا من دون أن يكون للإسلام أي مسؤولية، يعني هذا الإشكال الذي وقع في، طبعا هذا نموذج من النماذج، وخاصة ما تقوم به الإمارات في هذا المجال، ويقول: نتحول في هذه الحياة إلى حالة شكلية في إسلامنا، لكن ما يكسبه العدو منا هو الخضوع له في القضايا الرئيسية، في الأمور المهمة، في المسائل الأساسية، ونحن أمة مستهدفة لاعتبارات كثيرة، نستهدف بحسب هذه القيم وهذه المبادئ المهمة في الإسلام، لأن إشكالهم هو هذا الأمر، إسلام إشكالهم كله في الإسلام، نستهدف طمعا في مناطقنا، طبعا كل ذلك بعد ذلك، إذا ضيعنا إسلامنا سيضيع كل شيء في مناطقنا، في بلادنا، في موقعنا الجغرافي، ونستهدف أيضا ككيان، لا يقبلنا الآخرون كيانا مستقلا وأمة مستقلة وأمة ذات سيادة وذات استقلالية ولها مشروعها في هذه الحياة، هناك قوى مهيمنة مستكبرة تريد أن تفرض نفسها في هذه الساحة العالمية في الأرض وأن تسيطر سيطرة كاملة ومطلقة. ثم ذكر دور المنافقين في المفاسد المرتبطة بكل ذلك، وقال: فإذا الإنسان حينما يؤيد هذه الأطراف، تلك الفئات من خارج أمته في مواقفها، يؤيدها في رأيها، التأييد في الموقف المعية في الرأي يعتبر اختلالا في الولاء. أنت إذا أيدت الأمريكيين في موقف ما أو كنت معهم في رأي معين فهذا يعتبر اختلالا في الولاء، وهو النفاق. ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالولاء باعتباره العاصم للأمة من أن تصبح تابعة أو متأثرة بغيرها، فقال: الواقع للأمة الذي بناه القرآن الكريم وبناه الإسلام في مسألة الولاء أن كل أمة يتولى بعضنا بعضا، لكل المناطق الإسلامية، كل البلاد الإسلامية يتولى. للأسف الآن بعض الدول إذا والت أمريكا لا حرج، لكن إذا والت إيران تقام عليها القيامة، يعني الولاء لأمريكا أصبح شيء عادي، بل أصبح شيء محبوبا، الدول التي تطبع مع الكيان الصهيوني يعتبرونها يحترمون موقفها، ولكن الأمة التي توالي أي جهة إسلامية وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو اليمن، يمن طبعا أقصد به اليمن، يمن الإيمان والحكمة، وليس اليمن الذي باع ذمته وصار تابعا لأعدائه، فهؤلاء للأسف يتهمون هؤلاء، يعني أصبح كما يقال المنكر معروفا والمعروف منكرا، الذي يوالي الصالحين منبوذا، والذي يوالي المنحرفين أصبح محبوبا لديه. يقول: أمة ولاؤها داخلي على أساس من مبادئها طبعا، وعلى أساس من قيمها، وإلا حتى في داخلنا لا يجوز لنا أن نتولى الظالمين حتى وإن كانوا منتسبين الإسلام. لهذا ذكرنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذكرنا يمن الإيمان والحكمة من هذا الباب، لأن حتى مسلم، السعودية مثلا تمارس جرائمها ويسمى ملكها خادم الحرمين وهو خادم المجرمين، وبالتالي العبرة ليس بكونها مسلمة، يعني حتى في التاريخ الذين يقدسون التاريخ ويقدسون ملوك المسلمين ويحاولون أن يضفوا عليهم القداسة ويضفوا عليهم أنهم عدول، ليس كذلك، نحن ضد أي ظالم أي في أي عصر كان وفي أي وقت كان وفي أي منطقة كان ومع أي عادل، يعني حتى لو كان من غير المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أرسل أصحابه إلى الحبشة قال إن بها ملك لا يظلم عنده أحد، قبل أن يسلم طبعا النجاشي. وطبعا من دلائل صدق نبوءة رسول الله أن النجاشي بمجرد أن عرف الإسلام أسلم، وكان حصنا من حصون المسلمين وقدم خدماته للمسلمين. طبعا رسول الله أرسلهم حتى يكون هناك حفظ للإسلام، يعني حتى لو استطاعت قريش أن تقتل كل من معه يكون هناك فئة على الأقل تحفظ الإسلام وتحفظ هدي الله سبحانه وتعالى. يقول وحتى في داخلنا لا يجوز لنا أن نتولى الظالمين حتى وإن كانوا منتسبين للإسلام، لا يجوز لنا أن نتولى المجرمين وإن كانوا منتسبين للإسلام. لا، الأمة هذه في واقعها الداخلي، الحالة التي يجب أن يبنى عليها الولاء. قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حتى إذا وجدوا منكرا بينهم ينهون عنه، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، بعضهم أولياء بعض. فحالة الولاء هي حالة يجب أن تكون حالة داخلية، إذا حصل تأييد للطرف الآخر أو معية في الرأي أو الموقف، أنت معه في هذا الموقف أو أنت معه في هذا الرأي، هذا يعتبر اختلالا في الولاء وتعتبر قضية خطيرة جدا. وهكذا دعا في محل آخر إلى البحث عن حركة النفاق في الأمة وكيف وقفت سلبا دون الأمة وتحققها بخيريتها، فقال الحاضر أيها الإخوة والأخوات الذي نعيشه، الواقع الذي نحن فيه بكل ما فيه إنما هو نتاج للماضي، كل مشاكل الحاضر نتاج للماضي، لأن الماضي هو الذي شكل بعد ذلك التراث الذي الناس يرجعون إليه، طريقة التفكير القابلية للاستعمار، أفكار الجبرية، الأفكار الخرافية، تعظيم بعض الذين تأثروا بالاستعمار وأدوات الاستعمار، كيف أصبحوا بعد ذلك لديهم الحرية في أن ينشروا أفكارهم وبالتالي جذبوا الأتباع لهم. وبالتالي ما نعيشه في الواقع هو نتاج للماضي، لو أن الأمة أقامت دينها بالطريقة الصحيحة وابتعدت عن أولئك الذين تحركوا حركة النفاق لكانت أمة، لكان الوضع مختلفا تماما. يقول وأيضا هو عندما نتجه لإصلاح ما فيه وللتغيير ما فيه فنحن سنكون حتما بحاجة إلى العودة إلى هذا الماضي، لابد من البحث عن جذور الانحراف وعدم وضع أي خطوط حمراء عند ذلك البحث حتى نرى أين المشكلة، أين المخالفة، مثل ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة أحد عندما بحثوا من الذين تركوا الجبل، أمر من أوامر رسول الله، فهكذا الأمر، من أين بدأت المشكلة، فنبحث عن جذور المشكلة ودون وضع أي خطوط حمراء تحول بيننا وبين ذلك البحث، لأن تلك الخطوط ستمنعنا من الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي لا يمكننا أن نصلح الحاضر ونحن نتبنى الماضي الخاطئ. يقول نشخص من خلاله جذور ما نعيشه من المشاكل والاختلالات والأزمات، ولنستفيد مما في ذلك الماضي وما في ذلك التاريخ من الدروس والعبر التي نحن بأمس الحاجة إليها للاستفادة منها في معرفة الطريقة الصحيحة، الحلول الصحيحة الناجعة والمفيدة التي تنقذ الأمة مما تعاني. ثم ذكر الأزمات والمشاكل الواقعية الكثيرة. يقول إذا تحدثنا عن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية بشكل عام فكلنا نعرفه، واقع مليء بالمشاكل والأزمات والصراعات والحروب، واقع تعيش فيه الأمة حالة الفرقة والاختلاف، واقع مليء بالمظالم ومليء بالمفاسد، مليء بالمنكرات، مليء بالأزمات والمشاكل، تعيش فيه الأمة التخلف على المستوى الثقافي والعلمي والمعرفي والحضاري، تعيش فيه الأمة أيضا المشكلة الكبرى في واقعها الاقتصادي من خلال ما تعانيه من الأزمات الشديدة التي لا تعود إلى ندرة المواد أو إلى افتقار هذه الأمة فيما لديها وفيما هي فيه على مستوى الثروات والإمكانات والطاقات. الأمة طبعا الله تعالى وضع لها كل الخيرات والبركات، أن كل البلاد الإسلامية في موقعها الاستراتيجي، في ثرواتها النفطية، فيما لديها من معادن، فيما لديها من أراضي فلاحية كثيرة، ومع ذلك يعني وفر لها كل شيء، ولهذا العالم يحسدها على مواقعها الاستراتيجية، كل منطقة، كل بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا وفيه، فكيف لو هذا العالم اتحد، لا استغنى عن غيره. العالم كل دولة إسلامية لها خصوصيات، لو أن جميع الدول الإسلامية توحدت واستفادت من خصوصيات بعضها بعضا لا تحولت إلى مركز عالمي، وكيف إذا تحلت بقيمها. وبالتالي المنافقون هم الذين يسعون لبث الفرقة حتى لا تستفيد الأمة من ذلك التكامل وتنسق فيما بينها، بحيث يستفيد بعضها من بعض. والحمد لله رب العالمين.